القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى. أحلى النغمات وبقيت وانت معايا، الدنيا ملك دايا يوم وليلة. أحلى النغمات وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسعد مع حضراتكم مع أجمل ما كتب الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي بمناسبة ذكراه التي توافق 9 فبراير عام 1980. مستمعينا، ولد الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز في 9 يونيو عام 1921 بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، وكان يميل لكتابة الشعر منذ طفولته، حيث كتب أول قصيدة شعرية في سن 12 حين رفع الأستاذ المحبب إليه في مدرسته، وعام 1939 أذيعت له أول أغنية في الإذاعة ولم يتجاوز 18 بعنوان الفراشة، وقد لحنها الموسيقار رياض السنباطي. وفي نفس العام كتب أغنية يمزوى يا ورد فعود التي غناها المطرب الكبير عبد العزيز محمود. والليلة مستمعينا يسعدنا أن نبحر مع أجمل كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز الذي كتب للفنانة القديرة فايزة أحمد تمر حنة، ليه يا قلبي ليه، حيران، بيت العز، ويما القمر على الباب. يما القمر على الباب منور قلادينا، يما القمر على الباب منور قلادينا، يما القرش الباب ولا قلادينا، قلادينا يما القمر. بحر النغم مع أجمل ما كتب الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز الذي لقب بشاعر الألف أغنية، كما كتب أيضا الأوبريت الغنائي والقصة القصيرة والسينمائية وسيناريوهات بعض الأفلام، كما قدم العديد من أغاني الأفلام مثل أغاني فيلم حسن ونعيمة للفنان الكبير محرم فؤاد. رمش عين اللي جرحني، رمش عينه امشي عينه ده دحني امشي عينه امشي عينه جارح امشي عينه امشي عينه ده دحني امشي عينه مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه امشي عينه مستمعينا، كتب أيضا الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز للفنانة شادية شبكنا ستير حرير وأغاني فيلم الزوجة 13، وهنستمع الآن على شط بحر النغم لجزء من أغنية على عيش الحب. يا اللي بأحلامي نادت لك وفي ليل الشوق غنت لك، يا اللي بأحلامي نادت لك وفي ليل الشوق غنت لك، يا أحلى مكان في الدنيا أنا جيت لحبيبي وجيت لك، يا أحلى مكان في الدنيا أنا جيت لحبيبي وجيت لك. والشوق وحبيبي ولا الليلة معتنا هنا تسمع ضحكتنا سوا وتشوف حلاوتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب. كتب أيضا الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز للفنانة وردة الجزائرية أجمل الأغنيات: أكدب عليك، لعبة الأيام، ولولا الملامة، اللي هنستمع لجزء منها الآن على شط بحر النغم. يا عيوننا عطشانة عطشانة السهر، يا قلوب تعبانة تعبانة السفر، يا عيوننا عطشانة عطشانة السهر، يا قلوب تعبانة تعبانة السفر. كتب أيضا الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز للفنانة نجاة الصغيرة أما براوة، كما قدم للفنانة صباح بستاني يا بستاني ويانا يانا. يانا يانا يانا يانا يا حبيبي أموت أنا أموت أنا يا حبيبي أموت أنا

فوق الصحر والسما والبحر والليل والوجود، فوق عيون الناس وجبال الخد وفوق كل الحدود. القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال، لا شافتها عين ولا مرت ببال. لجزيرة أبعد من الخيال، لا شافتها عين ولا مرت ببال. يا حبيبي يا حبيبي وصلنا فوق فوق فوق بر بحلم قد ايه شفت واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه شفت واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم بحلم بحلم قلبي يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده عايز أحس بحبي مالي كل لمحة من دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز أحس بحبي مالي كل لمحة من وجودك عايز أحس إن ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز أحس إني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز أحس إني حبيبك ولهيبي صح لهيبك يا حبيبي يا حبيبي رجعنا فوق فوق فوق بر شبه بحر غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا يا يا يا يا يا, يا, يا حبيبي. مستمعينا، كتب أيضا الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز لملك العود فريد الأطرش باقة من أجمل الأغنيات: أنا وإنت ولا حد تالتنا، ما نحرمش العمر منك، زمان يا حب ويا حبايبي يا غايبين، اللي هنستمع لجزء منها الآن على شط بحر النغم. Yeah, كتب أيضا الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز رائعة من غير لي، التي كان من المقرر أن يغنيها العندليب عبد الحليم حافظ، لكنه رحل قبل أن يغنيها، وغناها موسيقار الأجيال عام 1989. يا يوم كل كل كل ليه كتب أيضا الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز لكوكب الشرق أم كلثوم أجمل الأغنيات: سيرة الحب، فات الميعاد، وألف ليلة وليلة. يا حبيبي يا حبيبي اللي نور السماء الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز عام 1965 من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث منح وسام الجمهورية للأداب والفنون ضمن أول مجموعة صغيرة مرموقة تحصل عليه في مجالات الفكر والفنون والأداب. كما أطلقت محافظة الشرقية اسم الشاعر الكبير على الشارع الذي كان يسكن فيه بمدينة الزقازيق. مستمعينا، عن الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز كانت سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.